يا ربي يا مشبيل علينا الغمام يا مجد المعدوم ظهير يا فالق الإصباح بعد الظلام يا مقتدير يا خير قدير أسألك يا الله حسن الختام والسلام